السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فهذا هو اللقاء إن شاء الله قبل الأخير في سورة البقرة. الحمد لله قاربنا على الانتهاء من سورة البقرة بفضل هذا اللقاء واللقاء القادم، ثم نبدأ بمشيئة الله في الزهرة الثانية من الزهروين كما سماهما النبي صلى الله عليه وسلم، أن البقرة وآل عمران الزهروان، وأنهما تأتيان يوم القيامة كغوايتين، يعني غممتين سحبتين تذودان عن صاحبهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل سورة البقرة وسورة آل عمران. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. في هذه الآيات التي سنتناولها اليوم إن شاء الله الليلة إن شاء الله، يتكلم الله عن الإنفاق بثلاثة أمور. الأمر الأول: ماذا تنفق؟ إيه اللي تطلعوا؟ تنفق ايه؟ الامر الثاني: طريقة الانفاق وادابه، ازاي تطلع الصدقة، ازاي ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك الصدقة ويضاعفها لك. والامر الثالث: مصارف الصدقة، من احق الناس اللي تديله الايه؟ الصدقة. فيقول الله: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. العلماء وجهوا هذه الآية أنفقوا من طيبات ما كسبتم على توجيهين. بعضهم قال: أي أنفقوا من الحلال، لا تنفقوا من الحرام، لكن انظروا إلى الحلال في أموالكم فأنفقوا منه. والتوجيه الثاني من أهل العلم، ألا وهو: أنفقوا من الجميل والطيب من الذي تمتلكونه، ولا تيمموا الخبيث منه، أي لا تقصدوا الرديء، ما تدورش على الأشياء الضعيفة، الأشياء الرديئة، الأشياء القبيحة التي لا ترضاها لنفسك. وللأسف يعني أغلب ما يحدث هو هذا. الواحد لما الأمور مثلا ثياب تقدم عنده يقول لك أطلعها، مثلا أطعمة رديئة يطلعها، لكن الأصل ليس هذا. يقول الله تبارك وتعالى: ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. يعني إزاي تعرف نوع الحاجة اللي تطلعها؟ اسأل نفسك: الحاجة دي أنا أقبل إن أنا أخدها لنفسي؟ أقبل إن أنا أشتريها؟ أقبل إن أنا ألبسها؟ لو أنت ما تقبلش يبقى ما تطلعهاش، يبقى مش هي دي اللي تختارها. ماشي، لو أنت كده كده هتطلعها هتطلعها، لكن ما يبقاش كل إنفاقك في الأشياء الرديئة، الأشياء السيئة. ده له دلالة سيئة جدا، له دلالة إن أنت قيمة الدين عندك وقيمة ثواب ما عند الله تبارك وتعالى عندك قليلة، مش محتاج، أو إنك يعني والعياذ بالله ما انتش محترم هذه الصدقة، ما انتش تعلم أن الصدقة تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد. لكن لو الإنسان فعلا مستشعر ثواب الصدقة، يبص كده في دولابه يشوف في حاجات أحيانا بتبقى كويسة جدا لكن الإنسان ما بيلبسهاش، الإنسان زهق منها، بتحصل هذه الأمور، حاجات جديدة اشتريتها السنة دي والسنة اللي فاتت، طب من 3 سنين كان في حاجات كويسة ما بتصرفهاش أو ما بتلبسش منها، طلعها لله تبارك وتعالى. وأيضا يجب أن تتيمم أو تقصد بعض الأشياء التي تحبها فتخرجها لله تبارك وتعالى، ذلك نظرا لقول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى لازم يكون في حظ أيضا من الأشياء اللي انت بتحبها، تدور كده في دولابك تشوف مثلا انت عندك قميصين بتحبهم قوي، طلع واحد لله تبارك وتعالى، هذا من البر وهذا من الذي يجعلك من الأبرار، إن كتاب الأبرار لفي عليين. هذا البر تناله بالإنفاق مما تحب. لكن للأسف أكثر ما يحدث أن الإنسان يتيمم الخبيث، يعني يقصد الخبيث، يقصد الأشياء الرديئة، الأشياء التي لا يرضاها لنفسه فيخرجها. هذا يقول الله فيه: واعلموا أن الله غني حميد، يعني الله غني عن هذه الصدقة، ليس في حاجة إليها. ثم يقول الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يعني ايه؟ الشيطان دايما يعد الانسان الوعود الكاذبة، يعدك أنك إذا جاهدت مثلا ستقتل في المعركة. وده اللي قلناه في الحديث المشهور أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الجهاد، فقال تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح المرأة ويورث المال، فعصاه فجاهد. الشيطان دايما يعد الإنسان ويخوفه من الأشياء التي يخشاها الإنسان بطبيعته النفسية. من ضمن الأشياء اللي الإنسان بيخشاها الفقر، إن الإنسان يفتقر، إن الإنسان ما يبقاش عنده مال فيخوفه، يقول له ده أنت لو طلعت هذا المال تفتقر، تبقى فقير، لو طلعت هذه الثياب إيش ضمنك إن أنت تجي لك يعني مثل هذه الثياب الأنيقة الجميلة، فيعدك بالفقر بكل أنواعه. ويأمركم بالفحشاء، قال بعض السلف الفحشاء هنا بمعنى البخل، وقيل هي بمعنى المعاصي. فهو يأمرك بالفحشاء أي يأمرك بالمعاصي، وينهاك عن الطاعات بأن يعدك الفقر. هتفتقر لو طلعت، هتموت لو جهدت. يعد الشيطان كما قال الله قعد لابن آدم بأطرقه وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي مغفرة منه وفضلا، لو أنفقتم في سبيل الله، لو أخرجتم مما عندكم، لو تقربتم إلى الله بالطاعات. والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحكمة هنا هي المعرفة بالقرآن ناسخه، بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه وأمثاله. يبقى دي ابن عباس فسرها أنها العلم بكتاب الله تبارك وتعالى. والإمام مالك رحمه الله قال والله إنه الفقه في الدين، الإنسان يتعلم الدين ويفقه فيه، هذه الحكمة، فهذه يؤتيها الله لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هنا بمعنى الفهم، مش مجرد انه يعرف احكامه خلاص، لا، يبقى فاهم دينه، فاهم دينه المقاصد العظمى اللي فيه ايه، فاهم دينه كيف يحكم على الامور المحدثة، كيف يحكم على الاشياء التي طرأت في الامة والتي تتوالى على الازمنة المتلاحقة. يبقى الانسان عنده فقه في الدين. يؤتي الحكمة من يشاء، واعلى الحكمة النبوة، اعلى درجات الحكمة كما قال العلماء النبوة. فالانبياء جميعا من اهل الحكمة الذين اوتوها، ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خير كثيرا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين. في رواية البخاري قال النبي رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. شوف الكلمة، يعني الراجل بيهلك مال، يشوف كده المال يعني كأن ربنا مسلطه على فلوسه، سبحان الله. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هي دي الحسد، والحسد هنا بمعنى الغبطة، ان انت تبقى نفسك تبقى زيه، مش انك تتمنى زوال هذه النعمة، هذا الحسد المذموم. لكن الحسد المشروع ان انت تبقى ايه، نفسك تبقى زيه، نفسك تؤتى الحكمة، نفسك تؤتى مالا فتنفقه فتخرجه في سبيل الله تبارك وتعالى. ويقول الله بعد ذلك وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. هذه طمأنة، إن الإنسان لما يخرج المال كده يبقى مطمن، الله تبارك وتعالى يعلم هذه النفقة ويجازيك عليها. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هذه هي المسألة الثانية، ألا وهي آداب الصدقة، إزاي تخرج الصدقة، إزاي تبقى عندك فقه في إخراج الصدقة. بعض الناس يظن أنه لو أخرج الصدقة علنية تبقى رياء وتبقى سمعة وتبقى غلط. لا، غير صحيح، يستحب لك أحيانا أن تخرج الصدقة علنية، وده للأسف مما ابتلي به الملتزمون. تلاقي الملتزم كده ماشي يعني معذرة في اللفظ، ماشي مقتر كده ويخشى، يعني كده بيخشى الله تبارك. لا، ده احنا لازم نظهر هذا الدين، لازم نظهر الإنفاق في سبيل الله، نظهر طاعتنا. شوف أهل الباطل بيظهروا طاعتهم، بيظهروا معاصيهم ازاي. الراقصة بتستحي انها تشتغل راقصة، أهل الفن يستحون من أعمالهم يبقى أهل الحق يستحون من حقهم؟ ما يصحش. لا، الإنسان لازم أحيانا يظهر الصدقة، يظهر الصلاة، صلاة الجماعة. بعض العلماء قالوا إنها واجبة، والبعض قال إنها فرض كفاية. إنها فرض كفاية يعني إيه؟ يعني لازم تكون موجودة في الأمة، ولو لم توجد، لو المساجد ما اتملتش أثمت الأمة كلها. تخيل ليه؟ عشان ظهور سريع، ظهور دين الله تبارك وتعالى. فأيضا لازم تظهر إن أنت تنفق، لازم أحيانا الناس تشوفك بتنفق. ليه؟ ما الحكمة في هذا؟ الحكمة في هذا الاقتداء، إن الناس تقتدي بيك، الناس تشوف فلان الفلاني بيطلع لله تبارك وتعالى، يقوم إيه؟ يتشجع ويخرج هو أيضا لله تبارك وتعالى. فلذلك يبقى ده الأدب الأول، أحيانا ممكن تظهر هذه الصدقة. الأدب الثاني، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا هو الأصل، الأصل في الصدقة إن الأفضل الإخفاء. في فرق بين الأفضل وبين إنك لو أظهرتها تبقى صدقة باطلة. لا، هو فعلا الإظهار ممكن إنسان أحيانا يخشى على نفسه من الرياء، يعني محتاج مجاهدة قلب شوية، لكن واجب إن أحيانا نظهر الصدقات. لكن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله بظله، من ظلهم إيه؟ رجل أنفق نفقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. صدق رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني إيه؟ يعني كده بيديها كده من تحت لتحت كده، مش حاسس. يعني لو شماله فيها عينين ما تشوفش اليمين وهي إيه؟ بتخرج هذه الصدقة. ده إخفاء أيضا مطلوب، وأيضا يجب. يستنبط من هذه الآية أن الإنسان ينبغي عليه أن تكون له عبادات سرية، حاجات محدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى، وغير الذي يفعل ما أو تفعل معه هذه الصدقة أو هذه العبادة. والله بما تعملون خبير. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن كثيرا على الذين لم يؤمنوا والذين لم يهتدوا، وكان أحيانا يكاد أن يموت غما على هذا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ فلعلك باخع نفسك. باخع يعني إيه؟ يعني ذابح، يعني ذبح، الذبح إلى مؤخرة العنق. تخيل حزن النبي صلى الله عليه وسلم على إن الناس ما بتهتديش، كأنه هيتذبح، واخد بالك إزاي؟ فربنا يطمئنهم في هذه الآية، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. يبقى هنا الأدب الثاني إن أنت يبقى إيه؟ أو الثالث بقى الإخلاص، إن أنت تبقى عارف هدفك إيه من الصدقة دي. هدفك إن أنت بتنجي نفسك. بتنجي نفسك إزاي؟ إنك بتنفق لوجه الله تبارك وتعالى، مش عشان يقولوا منفق أو يبني المسجد ويسميه مسجد المغفور له فلان. ليه؟ ليه؟ وأن المساجد لله. مش بنقول إن المساجد مفروض ما تبقاش يعني بأسماء أصحابها، لكن بعض الناس للأسف بيتباهى بهذا الأمر، بيتباهى إنه تصدق، بيتباهى إنه أنفق، بيتباهى إنه بنى مستشفى، بيتباهى. ليه؟ لا، الأصل إن الإنسان يعني ينفق ويفعل الخيرات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الفائدة من هذا المقطع من الآية إن أي نفقة إن شاء الله أديت فيها هذه الشروط وهذه الأداب وأنفقتها لوجه الله تبارك وتعالى، هذه النفقة توفى إليك. يعني إيه الكلام ده؟ بعض الناس بيفتكر إنه مثلا لو أنفق على واحد بيدعي فقر، واخد بالك إزاي؟ أنت ما تعرفش هو حالته إيه. ويمكن قلنا الكلام ده في اللقاء الماضي، إن واحد بيسألك لله، بيقول لك لله، أعطيه لله. ممكن ما تكترش قوي لو ما تعرفش حاجته، لكن أعطيه، أعطيه. ولو أعطيته وكان غنيا وكان يعني من أغنى منك، تاخد بالك إزاي؟ ربنا هنا يؤكد إنك إيه؟ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، ما دام خير وابتغاء وجه الله تاخد عليه الثواب إن شاء الله. وفي ذلك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا تصدق على زانية، امرأة زانية، فقال الناس تصدق اليوم على زانية، ثم هذا الرجل في اليوم التالي قال لا تصدقن اليوم بصدقة، فتصدق فوقعت الصدقة في يد غني، طلع الراجل اللي اداله راجل غني. ثم قال الناس تصدق اليوم على غني. فاليوم الثالث قال لا أخرجن اليوم صدقة. فوقعت الصدقة في يد سارق رجل حرامي. فقال الناس تصدق اليوم على سارق. فقال الرجل الحمد لله على زانية وعلى غني وعلى سارق. قالوا ولمن؟ قال لعل الزانية أن تستعف بها، ولعل الغني أن يعتبر فيخرج مما أعطاه الله تبارك وتعالى، ولعل السارق أن يستعف عن السرقة بهذه الصدقة. فما تقولش إن الصدقات ده ما يستهلوش، ده أغنى من، لا أخرج بقدر بسيط حتى، لكن إيه منام لله تبارك وتعالى تجدد نيتك وتبتغي وجه الله إن شاء الله يوفى إليك. ثم يقول الله الأدب الثالث بقى المصارف، ندي لمين؟ من أحق الناس؟ مين بقى اللي تخرج له على قد ما تقدر؟ يقول الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. يعني إيه ضربا في الأرض؟ يعني ما بيعرفوش يسافروا، ضعفاء. الضرب في الأرض هو السفر لابتغاء مثلا التجارة والمصالح، ما بيقدروش، فقراء مش قادرين يتكسبوا. شوف كمان صفاتهم إيه بعد كده، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. عندهم حياء، عندهم عفة، ما بيظهروش ان هم فقراء، بيستعفوا عن الناس. تيجي تعطيله ممكن ما يرضاش، يرفض مع انه محتاج لكل قرش. هذا هو الذي يستحق الصدقة اكثر من غيره. مش معنى كده ان غيره اللي بيطلبه مش مستحقين، لكن هذا اولى، هذا اولى. ليه اولى؟ ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، عشان هذا الرجل حياؤه وعفته تمنعه عن السؤال فيزداد فقرا. انت واخد بالك؟ لو نسينا ده، لو ما تلمسناهوش، لو ما دورناش عليه هيجيب من ايه؟ ما هو راجل حقيقي عنده عفة مش قادر يطلب، ما بيستحي ان هو يسأل الناس. فهؤلاء اولى ان يعطوا، لانهم اقل في القدرة على التكسب من الذين يسألون الناس. فهؤلاء قال الله يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، لا يسألون سيناهم في وجوههم، لا يسألون الناس الحاجة. انت بتعرفهم من علامتهم كده، شكلهم باين عليه غلاب، تلاقي لبسه نظيف بس قديم، ممكن يبقى فيه رقعة، ممكن. هذه السيمة او العلامات الانسان الحصيف اللي عنده فراسة اللي بيدور يقدر يعرفها. يقول الله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذا الخير الذي تنفقه الله تبارك وتعالى يعلمه ويجازيك به. ثم يقول الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. يختم الآيات في آيات الإنفاق بالثناء على الايه؟ على المنفقين. فيقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، الصبح بينفق، بالليل بينفق، العصر على طول نفق على طول، اللي في جيبه زي ما بيقولوا كده اللي في جيبه مش ليه، راجل كريم، راجل جواد. قال ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يعني بيعددوا أبواب الخير، بيحاولوا ان هم يطرقوا جميع الأبواب، في السر ينفق وفي العلانية ينفق، في الليل ينفق وفي النهار ينفق. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ختم الله آيات الإنفاق بهذه الآية التي فيها ثناء على المنفقين. ثم بدأ الله جل وعلا بعد ذلك في الكلام عن كبيرة من أكبر الكبائر في دين الله تبارك وتعالى، كبيرة لم تحل في أي شريعة كما قال العلماء، ما فيش شريعة حصل فيها أن هذه الكبيرة التي سنتكلم عنها أحلت لقوم أبدا. من أعظم الكبائر، بل قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من السبع الموبقات اللي منهم الشرك بالله تبارك وتعالى. هذه الكبيرة هي أكل الربا، الإنسان اللي بيأكل الربا. الربا تعريفه كل قرض جر نفعا فهو ربا. هو ده حديث لكنه حديث ضعيف، لكن العلماء جعلوه تعريفا للربا، كل قرض جر نفعا لكنه نفع مشترط. يعني ايه مشترط؟ يعني اللي اداك السلفة اشترط عليك انك ترجع له، بدل ما انت اداك 10 جنيه ترجعها له 15، ما دام اشترط عليك الشرط ده هذا يعد ربا. تعريف بسيط جدا وسهل جدا. طيب ليه قلنا مشترط؟ لان لو الفلوس رجعت بزيادة وهو ما اشترطش، يعني مثلا فلان سلفك 10 جنيه جيت انت ترجعها له، جبت له معاه هدية او رجعتها له 12، تاخد بالك ازاي؟ او مثلا يعني جبت له معاها عزومة، عزمته على أكلة، هذا يعتبر نفع مش كده؟ لكنه نفع غير مشترط. هذا سنة، يعني هذا سنة اللي هو ايه؟ حسن الرد. ان انت ترد المال باحسان، ان انت واحد يعني عمل فيك معروف انه اقرضك مالا تقوم ايه وانت بترجعهوله ترجعهوله بزياده، لكن ايه ما يشترطش عليك، لو اشترط اصبح ربا ملعون اكله وموكله وكاتبه وشاهديه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم في الاثم سواء. يعني ايه؟ يعني اللي كل الربا واللي اكله الراجل اللي استلف، الراجل اللي هو مسكين اللي محتاج فلوس سواء، لان حدود الله تبارك وتعالى لا ينظر فيها هنا الى المستفيد من غير المستفيد، هو استفاد برضه، استفاد انه خد الفلوس حاضره، واخد بالك ازاي؟ وانه تجاوز حدود الله تبارك وتعالى. هذا ادى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في روايه صحيحه ملعونون على لسان محمد يوم القيامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يلعنهم والعياذ بالله. فمساله الربا مساله خطيره جدا، هي المعصيه الوحيده، المعصيه الوحيده في كتاب الله تبارك وتعالى التي توعد الله فاعلها بالحرب. تخيل الملك القوي يتعود انسان انه يحارب، يتوعد انسان انه يحارب، شيء فظيع جدا. فيقول الله الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دي اول عقوبه، انت هتعد النهارده معايا ممكن 8 او 9 عقوبات من اشنع العقوبات التي جاءت في الشريعه لاكل الربا. فقال الله تبارك وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس يبعثون يوم القيامه مجانين، او قال يبعث يوم القيامه مجنونا يخنق. يعني ايه مجنونا يخنق؟ يعني انسان كانه بيتخنق بيتقلب في الارض يوم القيامه. قال العلماء هذه علامه المرابي يوم القيامه، تشوف ناس مجانين يوم القيامه تعرف ان دول مين، دول اللي كانوا بياكلوا الربا، دول اللي كانوا بيستحلوا الاموال الربويه وباي اسم بقى، فوائد مش فوائد ارباح، كل هذه الله يعلم ساعتها ويجازيهم بافعالهم. يقومون يوم القيامه يبعثون مجانين، دي اول عقوبه ربنا ذكرها. في عقوبات كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون، النبي صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج مر على مع جبريل باناس بطونهم كالبيوت تخرج منها الافاعي، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين ياكلون الربا، الذين ياكلون الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري الربا 72 حوبا، اي 72 طريق. في طرق من الربا مش بس الصفه السهله دي، في انواع من البيوع ممكن يبقى فيها ربا، تاخد بالك. فقال النبي 72 حوبا اهون الربا كان ياتي الرجل امه في الاسلام. تخيل انسان ياتي امه، اعوذ بالله، يعني شيء فظيع جدا. هذا مساوي، يعني العقوبه دي بشاعتها او الفعل ده شناعته مساويه. شوف الناس اول ما ذكرت هذه الكلمه الناس وشوشها انتهضت، اللي بياكل الربا عمل حاجه زيه، اهون الربا، ده ايه؟ اقل ربا، اقل ربا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اهون الربا، اهون الربا كان ينكح الرجل امه واربى الربا. شيء بقى كلنا بنهمله، كلنا بنتهاون فيه، استطالة المرء في عرض اخيه، وفي روايه واربى الربا عرض الرجل المسلم. يعني ايه عرض المسلم؟ يعني انك تتكلم عن اخوك، تتكلم عن المسلم، تستطيل في عرضه. ان انت يعني ايه، يعني ايه كلمه تستطيل في عرضه؟ يعني يزداد حجمه، يزداد بهاؤه في المجلس، يبقى قاعد كده يعني راجل بقى مفيش زيه، بيتكلم على ده وبيتريق على ده وبيسخر من ده. هذه الاستطاله، هذه السخريه، هذا التعالي على الناس، تخيل ده اسوأ نوع من انواع الربا، اسوأ ربا. الربا ده مش مجرد بس الطعام او المال، ده الربا ده ممكن يكون افعال، ممكن يكون اخلاق. نعم، بنص الحديث، حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأربى الربا عرض الرجل المسلم، انك تتكلم على اخوك من وراك. اصل لما تيجي تسال نفسك، يعني لما واحد بيتكلم عن واحد بيتكلم عنه ليه؟ لما يقول يا اخي فلان ده ربنا يعافينا، هيتفهم كده من اللي قاعد قدامه ان العيب ده مش موجود فيك، مش كده؟ لما تقول مثلا اه يا اخي ربنا يا اخي يعني يعافينا من المال الحرام، هيعرف ساعتها ان فلان ده بياكل مال حرام وانت ايه اللي نظيف وما بتاكلش، يبقى انت كده استطلت. يعني ايه؟ ازداد طولك، ازداد مقامك. ما هو ده صعب جدا حد يغتاب من غير ما تكون هدفه الداخلي اللي هو مش حاسس بيه في العقل الباطن، هو ده هدفه، ان هو ايه ما هوش في الصفة الذميمة اللي بيتكلم فيها ده فلان ده ما بيعرفش يتكلم، ده فلان ده بيتأتأ، ده فلان ده قصير، ده فلان، يبقى انت اكيد ما فيكش الصفة دي، لانها لو صفة فيك غالبا مش هتتكلم عنها. صح؟ لو واحد قصير هيتريق على واحد قصير؟ ليه؟ لكن معناها بقى ان انت اللي طويل وعريض وليك مهابة. هذه الاستطالة أربى الربا والعياذ بالله. وفي رواية صحيحة أيضا شيء بنهمله كلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأربى الربا شتم الأعراب. يعني إيه شتم الأعراب؟ يعني الأعراب دول كانوا بالنسبة لهم كده، عشان نقرب المسألة، زي الصعيدة كده بالنسبة لهم. شوف الناس هنا بتتريق على الصعيدة إزاي، شوف في كام ألف نكتة اتألفت على الصعيدة. تخيل أن هذا ربا. ليه؟ ما هو معنى بقى أن أنت راجل متمدن وان انت راجل مفتح وبتتريق على الناس الغلابه اللي عندهم سذاجه. صح؟ يبقى انت كده استطلت في عرض الاعراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارض الربا شتم الاعراب. ان انت تشتم اناسا، تشتم فئه من الناس، تقول على مجموعه من الناس: يا عم ده انت فاكرني صعيدي؟ انت واخد بالك؟ يبقى ده معناه ايه؟ ان انت بتستهين بخلق من خلق الله تبارك وتعالى. هذا ايضا من انواع الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه حنظلة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. شوف الزنا عقوبته إيه عند ربنا سبحانه وتعالى، عقوبة فظيعة، شيء عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناس يوم المعراج، رأى أناس معلقون، نساء معلقات من يعني معلقات والنار تأتيهم من أسفل منهم. تاخد بالك؟ ده عشان دول الزناء. تخيل إن درهم ربا، درهم بس زي قرش كده سهل، إنسان يأكله بالربا أشد عند الله. ما قالش زي 36 ثانية، لا، ده قال أشد عند الله. الرواية كده أشد، وليس كست وستين، لا، أشد عند الله من 36 ثانية. أسأل الله أن يقينا من الربا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عجيب جدا، قال: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فقالوا له الصحابة، قالوا له: يا رسول الله، كل الناس يأكل الربا في هذا الزمان؟ قال: من لم يأكله منهم ناله غبار. يعني والله ممكن يكون هذا الزمان، ان الربا اصبح مستشري في كل شيء، اصبح مستشري في المعاشات وفي التأمينات وفي، فحتى لو الانسان مش عايز يأكل ربا ممكن يناله بعض غبار هذا الربا. هذا من علامات قرب الساعة. فيقول الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون أي يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الإنسان يتوقف لما يقف يعني يسمع هذه الآية: هم فيها خالدون. قال لك هو مش الخلود في النار ده بتاع الكفار بس؟ شيء خطير جدا. الخلود في النار في عقيدة أهل السنة والجماعة لا يخلد في النار موحد. أمال هنا الآية دي معناها إيه؟ إحنا عارفين أن المعصية ليست كفر، والربا مهما كان كبيرا ليس كفرا. طيب إزاي هنا ربنا سبحانه وتعالى قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ العلماء لهم توجيه جميل جدا في النظر في باقي الآية. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني إيه؟ يعني استحلوا. الإنسان اللي بيستحل، اللي بيقول لا الربا ماله، اقنعني، إزاي المرأة تبقى نص ميراث الرجل؟ ايه يعني حتة قماشة تحطها على رصمة؟ دي تخلف، دي عادات جاهلية. مش بنسمع هذا الكلام الآن؟ مش بنسمع ناس بتتكلم عن الحجاب على انه مش من الإسلام؟ مش بنسمع ناس بترفض ان المرأة تبقى نصف ميراث الرجل؟ مش مع ناس لا ترضى بأحكام الله تبارك وتعالى؟ فهذا السبب كما قال العلماء هو الذي جعل الله تبارك وتعالى يقول فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا يستفاد منه كفر المستحل. الإنسان اللي يستحل شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، زي مثلا واحد يقول الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال، هذا والعياذ بالله ارتد، شيء خطير جدا. فالإنسان لازم يتوقف حتى لو هتقع في معصية، اوعى تستحلها، اوعى تقول إنها حلال، مسألة خطيرة جدا. يجب على الإنسان حتى لو كان ضعيف أنه هيقع في المعصية، لكن يعترف أنها إيه؟ أنها معصية. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني في مسألة خالدون فيها أنه طول المكث، هم فيها خالدون أي طول المكث. شبه الله المدة الطويلة التي سيمكثون فيها في النار، ثم لو كان عندهم أصل التوحيد يخرجون، أنها كالخلود، كأنهم يعني قضوا ملايين السنين في النار والعياذ بالله. وهذا يستدل على أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هو بعض الناس قالت لا، أصل هما قاسوا قياس فاسد. هذا ليس قياسا. يعني إيه قياس؟ لو كانوا قالوا قياس قال لك لا، ده الربا مثل البيع، كانوا هيقولوا الربا الأول، فالمقاس عليه المقاس يذكر أولا. لكن هم هنا قالوا إيه؟ إنما البيع مثل الربا، أي أنهم قالوا لماذا حرمه الله وهو مثل البيع. تقبلك إزاي؟ فهذا اعتداء ورفض لأحكام الله تبارك وتعالى. فيقول الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العقوبة الثالثة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. محق الربا، ودي بقى يعني شفناها كتير جدا، شفناها في حياتنا الواقعية. شوف إنسان مثلا خد قروض من البنوك وبنى بها إمبراطوريات، تاخد بالك إزاي؟ وبعدين محقت، حصلت. أنا أعرفها، أنا أعرف إنسان، رجل ظل يأكل من الربا أعوام، عشرات الأعوام، تاخد بالك إزاي؟ لو تشوفه الآن والله العظيم أعرفه شخصيا، هذا الرجل الآن أبناؤه لا يطيقون النظر إليه، كل الناس يتحاشونه. إنسان بقى فعلا سبحان الله، زوجته قالت لي مرة هذا الرجل مجنون عشان الربا اللي كله. تاخد بالك، راجل بقى مجنون، راجل ماشي يهبل في الشارع، ماشي يشتم في الناس. كل هذا الرجل كان غنيا، وكان يعني قضى فترة في خارج مصر، أتى بأموال كثيرة، جه ما اشتغلش، قعد بتاع 20 سنة هنا في مصر ما يشتغلش، بياكل بس من إيه؟ من الربا. هذا الرجل والله الذي لا إله غيره لو ترونه الآن يعني فعلا كالمجنون، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ينام على السلم، يقعد، أشياء عجيبة جدا. وهذا الرجل كان طبيبا، يعني رجل عنده عقل، واخد بالك إزاي؟ لكنه مع ذلك حصلت عليه هذه الحقوبة التي قالها الله، يمحق الله الربا، والآن هو فقير. تاخد بالك إزاي؟ يمحق الله الربا، محق الربا من يعني إنهاءه تماما. وقيل هو محق البركة، يعني بعض الناس قالت هو محق المال، إن الربا مهما طال الزمن هذا المال سيضيع، حتى لو ما ضاعش من الرجل هيضيع من ورثته. وقيل هو محق البركة والسعادة. الإنسان ممكن يبقى معاه في جيبه يعني 10 جنيه، لكن سعيد، العشرة جنيه مكفياه، هيجيب مثلا سندوتش طعمية ممكن غيره يتمنى انه ياكله، مش قادر، عنده قرحة في المعدة وعنده كذا، لكن هو الإنسان ده راح عند مطعم وكل وسعيد وراضي عن نفسه، خلاص يبقى هو كده عنده بركة في هذا المال. بعض الناس مثلا واحد نزل بمية جنيه عايز يشتري مثلا ملابس، اشترى قميص وبنطلون وجزمة ورجع كمان يتعشى، ممكن ربنا بارك له. واحد تاني معرفش يشتري حاجة خالص، معجبوش أي حاجة، وراجع البيت قرفان وحالته زي الزفت. ليه؟ لأن البركة شيء مهم جدا. فربنا سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا. قال العلماء إما أن يمحق المال أو أن تمحق بركة المال والسعادة المترتبة عليه. ويربي الصدقات. يعني إيه يربي الصدقات؟ دي حاجة جميلة جدا بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليربي لأحدكم، وقرأوها أيضا، ليربي لأحدكم التمر واللقمة. طلعت لقمة لله، طلعت تمر لله تبارك وتعالى. إن الله ليربي لأحدكم التمر واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، يعني الحيوان الصغير، الحصان الصغير، سنيربيه حتى يكبر. فيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون مثل الجبل، وفي رواية حتى يكون مثل أحد. تخيل ان تمرة تكون عند الله تبارك وتعالى في ثقل جبل أحد. ليه؟ يربي الصدقات. يربي الصدقات يعني ينميها، يزيدها. شوف الفرق بقى بين الربا وبين الصدقة. أن الله يمحق الربا وإيه؟ ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثاني يعني دليل ثاني على الكفر، قلنا العلماء وجهوها على كفر المستحل، لكن نوصل هذا الأصل عند أهل السنة أن العاصي ليس بكافر ما دام ليس مستحلا. هذا واضح ووضحناه كثيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم، آتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثناء على المؤمنين الصالحين المنفقين. ثم يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يبقى دي مسألة الرابعة، إن ربنا سبحانه وتعالى علق الإيمان بترك الربا، فكما قال العلماء لا يجتمع الربا والإيمان في جوف عبد، أهو بنص الآية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن هنا شرطي، لو كنتم مؤمنين لازم تتركوا الربا. قيل أن هذه الآية نزلت في قبيلة بني ثقيف وبني مخزوم، بني ثقيف أقرضت بني مخزوم بالربا فأسلمت القبيلتان، فبعد الإسلام بنو ثقيف طلبوا من بني مخزوم الفوائد بقى الربا الأرباح، فنزلت هذه الآية ويقول الله بعدها: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقالوا لا نريد شيئا، سابوا الأرباح بتاعتهم وسابوا الربا، هي كلمة حقيقية الربا وليست الأرباح، فهذا الذي قالوه. لماذا؟ لأن الله هددهم بالحرب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يقال للمرابي يوم القيامة خذ سلاحك والبس درعك واستعد للحرب، وقيل واستعد للقاء الملك. يعني تخيل إنسان يتقال له كلمة دي يوم القيامة، يبقى موقفه عامل إزاي؟ هيحارب ربنا يعني إيه؟ إزاي ده الإنسان ممكن أصلا يتحول إلى تراب لما يفكر في شيء زي ده؟ أنا أحارب ربنا سبحانه وتعالى، أحارب ذي البطش الشديد، أحارب العزيز ذي انتقام. المرابي يفعل ذلك، يتقال له بقى خد بقى، مش أنت كنت مصمم في الدنيا إن أنت تحاربه بالمعاصي؟ خد بقى حارب. وقال عبد الله بن عباس: فإن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، يعني مصمم عليه حتى يموت، كان حقا على إمام المسلمين، يعني راجل مصمم على الربا مش راضي يقلع، كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه. يعني إيه الاستتابة؟ الاستتابة حكم في الشرع معناه إنه يتحط السيف قدامه كده، ها هتوب ولا نقطع رقبتك؟ دي بتقال دائما للمرتد اللي قال كلمة تخرجه من الملة يستتاب، وتقال لتارك الصلاة، وقال ابن عباس أيضا أنها تقال للمرابي، المرابي المصمم على الربا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. استنباطا من هذه الآية: فأذنوا بحرب، أنه ليس له حرمة، ليس له يعني مكانة. فهؤلاء يعني الآية دي خلت العلماء يقولوا أن من أعظم الكبائر، بل بعض العلماء جعلها أكبر الكبائر، فأذنوا بحرب من الله. كلمة دي قال الإمام مالك لما جاءه رجل، قصة عجيبة جدا، جاء رجل للإمام مالك فقال: يا إمام رأيت البارحة رجلا سكرانا، راجل شرب خمرة فهو يحاول أن يمسك القمر، راجل اتهبل بقى قاعد عمال إيه عايز يمسك القمر، فقلت: إن امرأتي طارق إذا كان يدخل جوف ابن آدم شيئا أسوأ أو شر من الخمر. يعني قال إيه زي ما نقول كده علي الطلاق، لو كان الإنسان يعني يأكل شيء أشر من الخمر. لما شاف أثر الخمر وبشعتها، وده طبعا من الأشياء الغير جيدة أن الإنسان يحلف بالطلاق على شيء، لكن هذا الرجل حلف بالطلاق، أنه من شدة التأثر بمنظر الإنسان المخمور، الإنسان اللي شرب خمرة، فجاء الإمام مالك يستفتي، فقال له الإمام: تعال لي يوم غد أنظر في مسألتك. فجاءه في اليوم التالي فقال: تعال غدا لازلت أنظر في مسألتك. ثلاثة أيام أو يومين جاءه الرجل فقال: يا هذا إن امرأتك طارق، فإني نظرت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد شرا من الربا، آذن الله آكله بالحرب. شوف قول الإمام مالك، أشر حاجة ممكن إنسان يأكله أشر من الخمر، والعياذ بالله الربا. ربنا يقينا وإياكم من هذا الأمر. وعبد الله بن أوفى رضي الله عنه قام لأناس اسمهم الصيارفة. الصيارفة دول كانوا مجموعة من الناس بتتعامل بالربا. فقال: يا معشر الصيارفة أبشروا. فقالوا: نبشر بماذا؟ بشرك الله بالجنة يا أبا محمد. قال: أبشروا بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يروي حديثا لهم بطريقة عملية: أبشروا بالنار. تاخد بالك ليه؟ لأنهم كانوا يأكلون الربا، وكما قلنا كلهم سواء، آكله اللي هو الرجل اللي بياخد الفايدة اللي بياخد الزيادة، وموكله الرجل اللي استلف، وكاتبه اللي كتب، وشاهديه. قال العلماء: شاهديه أي الذين شهدوا مجلس العقد وهم مقرون بما فيه. تخيل، يعني مجرد ان هم شافوا ربا بيحصل وسكتوا، هذا والعياذ بالله يدخل تحت لعنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يقول الله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني ايه؟ يعني لو تبتم يرجع لكم أصل رأس المال. زي ايه؟ زي قرض الحسن. قرض الحسن تعريفه ان هو ايه؟ قرض لا يجر نافع. ان انت سلفت الواحد 10 جنيه رجعت لك 10 جنيه. هذا الرجل اقرضه مثلا يرجع اليه اصل ماله. لا تظلمون اي باخذ الزيادة، ولا تظلمون اي بانقاص المال الذي دفعتموه. لكن العلماء هنا توقفوا، قالوا في حاجة اسمها دلالة المفهوم. يعني ايه؟ يعني ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، يبقى كده مفهوم المخالفة اي اذا لم تتوبوا فليس لكم رؤوس اموالكم. لذلك حكم كثير من اهل العلم ان المراضي الذي لم يتب على ولي الامر ان يأخذه وان يستتيبه، فان لم يتب يقتل ويؤخذ ماله للمسلمين، انه ما ياخدش حتى ماله. والبعض قال يعطى ماله، اصل ماله طبعا، لورثته، اصل رأس المال. والبعض قال لا يعطى اي مال بسبب ان هو ايه؟ اصر على الربا. وهذه دلالة اسمها دلالة المفهوم، يعني احيانا نمررها واحيانا كما سيأتي لا تمر، وهي دلالة بعض العلماء ضعفها. ثم يقول الله: وان كان ذو عسرة اي المدين اللي عليه الدين فنظرة الى ميسرة. هذا ايجاب على الدائن ان يصبر على المدين ان ثبت انه معسر. انت سلفتني فلوس وثبت لك ان انا معيش مش قادر، ما قدرتش اوفرها لك، ما تروحش بقى تشتكيني، ما تروحش بقى ترفع عليا قضية. الله تبارك وتعالى يأمر هنا بالانظار، ان انت تنظره. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا ترغيبا شديدا. فعن بريدة قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: ان الذي ينظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. يعني زي المال اللي هو سلفه ده كأنه تصدق به. ثم سمعه بعد ذلك يقول: فله بكل يوم مثله. فسأل النبي مركز، قال له: يا رسول الله سمعتك قلت البارحة مثله، واليوم تقول مثله. فقال: يا بريدة، مثله قبل أن يحل الدين. يعني أنت سلفته قال لك هيرجع بعد شهر، طول الشهر كل يوم بتاخد كأنك تصدقت بهذا المال. وبعد أن يأتي الشهر وهو معسر مش قادر يسدد، فإيه؟ فلك بكل يوم تصبر فيه عليه كأنما تصدقت بضعف المبلغ. شوف الثواب الجليل. وهذا الحديث حديث صحيح إن شاء الله. وسأل الله رجلا يوم القيامة: عبدي، ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: يا ربي، ما عملت لك مثقال ذرة أرجوك بها، مش عارف حاجة أرجوك بها. فسأله الله هذا السؤال 3 مرات. فقال: أي رب، كنت أبايع، كنت ببيع واشتري، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تبارك وتعالى: أنا أحق باليسر منك، اذهب فادخل الجنة. عشان كان بيسر على الناس فيسر الله تبارك وتعالى عليه الحساب. وفي رواية الإمام مسلم أنه في ظل عرش الله، الإنسان اللي بينظر المعصر في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. دي كلها من عقوبات الربا. أيضا من عقوبات الربا نقض العهد. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس وغيره صالح نصارى نجران، منطقة في الجزيرة العربية، صالحهم على إيه؟ على جزية معينة. وقال في نص العقد، في نص عقد الصلح: وألا تأكلوا الربا، أو ما لم تأكلوا الربا. فظلوا في عهد النبي لم يأكلوا الربا. ثم لم يأكلوه أيضا في عهد أبي بكر وأكلوه في عهد عمر فحاربهم وأخرجهم. واخد بالك إزاي؟ يبقى نقض العهد. قال العلماء إذا ما أكلت الدولة المعاهدة الربا ممكن ما يبقاش لها عهد مع المسلمين. شوف شيء ملوش أي اعتبار الذي يأكل الربا هذا. وقال النبي ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. وقال بعض السلف كل ما يصيب المسلمين من عقاب إنما هو بسبب الربا. بعض الناس مش شايف عقاب إلا بسبب أكل الربا، والعياذ بالله. هذا من الأشياء التي جعلت البركة تقل في مجتمعاتنا. ثم قال أيضا هناك مسألة لا نخرج منها، اللي هي مسألة آل عمران. الآية اللي جت في آل عمران قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. بعض الناس من محدود الفهم قال لك يبقى ربنا بينهى عن الربا أضعافا مضاعفة، يبقى يجوز اليسير من الربا، يبقى المنهي عنه الأضعاف المضاعفة فقط. استعملوا هنا دلالة المفهوم اللي قلنا عليها. هذا كلام غير صحيح. فدلالة المفهوم ليست عامة، لكن يجب أن تنظر إلى النصوص مع بعضها البعض. فلو جينا مثلا نشوف مثلا قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. تيجي تبص الآية دي، لو قلنا بقى هنطبق عليها دلالة المفهوم، يبقى إيه؟ يبقى ممكن تقتل ابنك لو أنت مش خايف من الفقر، قتلته مثلا عشان هو شرب سيجار، واخد بالك، رحت قتله، أنت فاهم؟ ينفع؟ هذا لا يجوز طبعا، محدش يتصور هذا. يبقى قصر المعنى على ما جاء في الآية إن هو أضعافا مضاعفة، وأن اليسير من الربا لا يحاسب عليه، هذا كلام باطل. وقلنا إن في آيات كتير جدا ما ينفعش تمشي عليها دلالة المفهوم، زي آية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وزي قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل ويقتلون الأنبياء بغير حق. ينفع بقى نقول بقى بدلالة المخالفة يبقى إيه؟ لو بيقتلوهم بحق يبقى ما فيش مشكلة، ينفع أنبياء يقتلوا بحق؟ أو مثلا قول الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يبقى بقى لو في إله له، يعني دلالة المفهوم ما فيهاش عموم. فهذا المعنى أردت أن أنبه عليه، لأن الربا سواء كان أضعافا مضاعفة أو قليل، كما قال النبي درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.